ذبح له لأنه يقول ذبح له ذبح رمى كان هذا كل سنة يحج يبغى يضحي لا بأس يضحي ويحج كيف يصلي صلاة العيد هو لازم يصلي صلاة العيد ولا يعلم أهله يضحي لا هو كلها له معه لا يضحى في منى ما يسأل صلاة العيد رمى الجمرة رمى الجمرة سقط مقام صلاة العيد إذا رمى الجمرة أفضل أفضل وين ذبح قبل الجمرة فلا هدي ولا ضحي هالمنى رمي الجمار يقوم مقام الصلاة وين ذبح قبل الصلاة فلا بأس بعد ارتفاع الشمس قول ابن العربي عفى الله عنك في شرح الترمذي ليس في فضل الأضحية حديث صحيح ما ما ما أذكر شيء مثل ما قال ما أذكر فيها شيء صحيح إنما فيها فعل النبي صلى الله عليه وسلم فعله وأمره وليس فيها بل فله كذا وكذا الذي لها هذا شعر هذا أجر هذا مرة حديث ضعيف صلى الله عليه وسلم فعل النبي وأمره فعل البحش يقول ما كان صلى الله عليه وسلم هل يزكى أخيه في الضحية وضحي عنه عن أخوه فيه يعني يشرك أخوه في الضحية إذا كان أخوه واحد ولهم عشرة أو يكون في بيت واحد ولهم مئة ضحية واحد أما إذا كان أخوه في بيت مستقل لا الواحد ضحى عن نفسه كان في بلد نقرأ في الصلاة مخير نعم الله يسلمك هذا الناس خاصه الضحيه لوالده والضحيه لوالده ما في بس يا الله والله عنك لا حرج اذا كان في بريه اذا تبعت الشمس صلى الله عليه من لم يريد حلق الشعر وقص الاظافر لا اذا يضحي فلا ياخذ شيء بعد ما يضحي الشعر نعم هذا اصل النهي النهي التحي هذا الاصل ومن قص او حلق استغفر الله عليه توبه استغفر صلى الله عليه عليه توبه استغفر لأن عصى ربه وهل يجب عليه أن ينوي في بداية ذي الحجة أو مثلا شخص ما كان ناوي في خمسة ذي الحجة قرر أن يضحي متى ما له لا يأخذ شيء متى ما له لا يأخذ من شعره ولا من أظهر الشمس خامس ولا سادس ولا سابع من لم يرد صلى الله عليه الناس وكلوا شخص أن يتكلف بالأضحية وظهر لهم بعد ذلك أن كل هذه الأضحية يعني كانت ذبح قبل صلاة العيد وفيهم ذبح قبل صلاة العيد قبل نعم ما تجي فهم يقولون ماذا علينا طيب عاد ذكرت تقريبا 100 العهد سنة الآتية إن شاء الله يذبحون سنة الآتية إن شاء الله هل جمع الرسول صلى الله عليه وسلم بين رحمه الله قال أصحابنا أفضلها البيضة ثم الصفرة ثم الغبرة ما أعرف عليه دليل لكن إذا ذبح مثل ذبحية النبي أفضل ولا ما أعلم دليل أنا مراسة إن شاء الله أنا مراسة هل ثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه جمع بين الهدي والأضحية عفى الله عنك والله ضحى في حجة الوداع واحدة أهدى 100 بدنة وضحى بكم شيء صلى الله عليه وسلم حجة الوداع صلى الله عليه وسلم شيخ دفع قيمة الأضحية إلى بلد محتاج صلى الله عليه وسلم لا أضحية ولا يدفع الثمن يعني مثلا يكلف مثلا مؤسسة خيرية مثلا في بلد محتاج ويذبحون عنه صلى الله عليه وسلم المغفرة يذبحونه ويوزعونه على الفقراء ما في بس يا الله هل يذبح منها؟ لا أجرتها من حاج ما هدية؟ هدية لا بأس ثم الأجرة لا هل أفضل أن يذهب ويذبح بنفسه ولا يعطي الشركة؟ لا ترسلها لل ويتولى بنفسه أفضل من يتولى بنفسه ويوزع بنفسه أفضل من لم يريد أن يصلي صلاة العيد أصلا أو فاتت هل يجزي الأضحية صلى الله عليه وسلم من لم يريد أن يصلي صلاة العيد صلى الله عليه وسلم أو فاتت صلاة العيد إذا صلوا الناس دخل إذا صلوا الناس دخلت دخل وقت الأضحية صلى الله عليه وسلم إذا تأيبت الأضحية بعد شرائها صلى الله عليه وسلم إيش فيه إذا تأيبت بعد شرائها ما يضر توزيع الضحية على ثلاثة فقراء والأشرقاء لا اختيار جمعة من هذا العلم أمر أشرقاء وزع ثلاثة ولا أربعة ولا وزع أكثرها خلقها قليلا وزعها كلها على مر أشرقاء وإذا لم يوزعها يوزع ما تيسر يوزع ما تيسر ولو قليل لأن الله قال فكلوا منها وأطعموا البائس واجب أحسن الله عليك ولو قليل في ظاهر الأمر هل ورد شيء دعاء عند الذبح اللهم تقبل محمد اللهم تقبل مني اللهم تقبل مني ومن أمة محمد أو تقبل مني ومن المسلمين مثل ما قال صلى الله عليه وسلم بسم الله والله اللهم تقبل محمد اللهم تقبل مني رأى سورة الكوثر ما ورد ما علمنا ورد ذلك وعن البراء بن عازب رضي الله عنه قال قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أربع لا تجوز في الضحايا العوراء البين عورها

رواية بعيدة شرع عن عشرة فهذا ليس في الله ولا وإنما هو في قسم الذي قسم الذي قد يعد البعيد عشرة وأكثر هذا حسب قيمة قيمته. أما في الضحايا والهدايا فلا يجزي إلا عن سبعة كالبقرة. وفق الله عليك. هذه العيوب إذا حصلت عندي ولم تكن مني هذه العيوب وإنما شاريها سليمة ثم كسرت قرنها أو قطعت إذنها بدون إذن مني هل تجزئني أم لا؟ الله إذا تعينت تجزئ إن شاء الله. إذا تعينت صلى الله عليك وألا نضحي بعوراء ولا مقابلة ولا مدابرة لك راح صلى الله عليك بالتحريف الأوراة هذه البراءة صريحة فيها أما البقية ذكرى يعني الله ذكرى نصار فيها نقص الإذن أو في القرن إلا إذا كان أعظم القرن يعني أكثر القرن من الباب أو الأذن تلحق بالأربعة صارف للتحريم ما فيه أمره يستشفه ينظر يتحرره يأمر من لا يضر يحب بها من باب الجمال لأن رسول ذكر أربعة آلاف من الضحية ثم ذكر هذا من باب كمال الضحية ومن كان من باب عجب الإجزاء من باب الكمال. حديث عقبة بن عامر السلمي أنه نهى عن المصخرة والمستأصلة والنجقاء المشيع والكسراء يحتاج أمر يحتاج أمر حديث جابر ولا أعقب إذا كان أقرباء فقراء سدت إذا كان أقرباء فقراء ولا يعطي فقراء بعض الشيء وما إذا كان أقرباء فقراء سدت سلا صحيح وقراء له فقر ما شاء الله سلا يجب جابة بعض ما حصل عمل كتاب أنه يعطي مقابل إذا يعطي لا سنة يعطيهم ويعطي فقراء جميع لا بد يعطيهم ولو قليل لا بد من رفحية يعطيهم يعطي ولو اشترى من السوق ولو يحرم من السوق يشتري بعض الفقراء. الجابر يقول ان في الشرق ضعيف وتحت في الحاشية ضعف الألباني رواه مسلم لا تذبحون الا مسلمة لا صحيح السنة التفليه شارح قال عن الترمذي والنسائي والحديث مع عباس كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فحضر أضحى فاشتركنا في البقرة سبعة وفي البعير عشرة لا حديث ذا عباس ضعيف الصواب انما هو الضحايا والهدايا سبعة اما في ما يتقلب يتعلق بالفيء تقسيم الفيء وتقسيم الغنائم قد يعدل بعيد بعشرة وقد يعدل بأكثر على حسب القيمة والجلد يباح جلد الضحية تبعه يباح لا يصدق صدق به صدق أو ينتبه المضحي السنة لا يا شيخ هذا السؤال الأمر واسع ما في نص واضح إن ثلث فلا بأس وإلا من ثلث صدقوا أكل وأهدى أنا مروح يعني تجيب معي إنه مستفى من بعض أهل العلم لكن إيش فرق سبعة منهم من يريد اللحم ومنهم يريد الآدي لحم ما فيه لحم هذا يضحي وهذا هدية وهذا اللحم ما بأس هذا السؤال يقول هذا السؤال امرأة تسأل إذا مات عنها زوجها فهل لها أن تترك عملها إذا كانت مدرسة أو موظفة لا تمشي في عملها والحمد لله لكن تجنب الزينة والكحل والطيب والحلي وسم العملات قالبها موظفها مدرسة لا بأس فهذه حاجة تهون إليها لكن مع العناية بعدم الزينة وعدم الكحول وعدم الطيب وعدم الحلي جزاكم الله خيرا. وسؤال آخر هي تسأل عن الفرق بين الإحداد والعدة المطلقة يقول ما هي الحكمة كلها لا تهون حاجتها لكن الإحداد مضيق تجنب أشياء تجنب الكحول والحلي وهذا هي أساس الإحداد هذه أحسن الله إليكم هي تسأل عن الفرق بين أن مدة الإحداد 14 و10 والمطلقة 13 تقول ما هي الحكمة في الفرق بين هذه العدة ربنا هو الحكيم العليم له الحكمة البالغة غافل من حديد أن النبي صلى الله عليه وسلم عدل البعير بعشرة شيء هذا هو نعم حلالها معناها الشحم الصغير حلالها جلال الثوب اللي حط عليه الثوب الثوب اللي عليه قطعة الثوب له على نفس الأضحية يعني يعني يحط عليه بيه يحطها جلة بعض المرات هذه انقسمت على فقراء كما فعل علي بأمر النبي فلا بأس وإن أخذها مالكها فلا بأس هذا يوضع يعني حفظها ولا كيف في يمكن لبقايتها الحرة والشمس أو ما أشبه من أجل هذه الآن معروفة يحطها جلة على الإبل أوه. تسمي حاجة سمانية تسمي كل حاجة كما فعل صلى الله عليه وسلم الأضحية لكل حاجة متمتع أو قارن تسمي الأضحية مع هديه

ولو قدرنا عقل فمشان فالمراد انه يجوز فمشان الحمد لله. صلى الله عليك، هل يعق عن الولد اذا خرج ميت في بطن امه؟ صلى الله عليك. نعم يعق عن ما دام الخامس مولاده. معنى نعم لا كبشا كبشا عن ذا وكبشا عن ذا، هذا مراد كبشا كبشا كبشا عن الحسن وكبشا عن الحسين. صلى الله عليك. صدق وزنه ولا قناع. الوزن فيه ضعف، صدق بزنته فرق الله فيه ضعف. الحق ثابت. هل يؤذن بارك الله فيك في اذن الطفل؟ والمستحب ان يؤذن في الاولى في الاولى ويقيم اليسرى، جاء في احاديث يشد بعضها بعضا. احسن الله اليك. لو اخر الحلاقه لو اخر الحلاقه في حرج نعم ان ترك فلا ان اذن اليمنى وقف اليسرى حسن كما ذكر المقيم رحمه الله في السنه المولود ذكر يا أبي هذا الزواج يسد بعضها بعضا وإن ترك فلا بأس. إن سمى عند الولادة فلا بأس كما سمى النبي ابن إبراهيم عند الولادة وسمى عبد الله عند الولادة وإن سمى في اليوم السابع كله حسن كله سنة. تأخير حلاقة تأخير حلاقة المولود الأفضل يوم السابع الأفضل يوم السابع وإن أخرها فلا حرج. يا شيخ الرشد ولم يعق عنه العقية في حق أبيه وإن عقى نفسه فلا بأس إن عقى نفسه فلا بأس. يا شيخ أنا بحج عن بحج عن أبوي قام ليس ثابتة كلها في أضعف الروايات فيها أضعف لكن شدوا بعضها بعض. يا شيخ أنا بحج عن الوالد الله يغفر له وما طلع لها أحد يحج عني أنا وأحج روحي أنا إن حجيتها بريضة إن شاء الله نحن تجاه الله وميت. نعم توفي من 4 شهور هذا من بره يا الله. يعني لو رغبت يعني أن حج لي أنا بعد وهو أنا قادر أعطي واحد دراهم يا حج انت حسن حج انت هذا من بره. نعم. الحديث التي فيها النهي عن الفرع والعتيرة والحديث التي فيها الرخصة فيها صلى الله عليه وسلم شو الجمع بين الحديث النهي والرخصة في من أمر الجاهلية الفرع والعتيرة من أمر الجاهلية صلى الله عليه وسلم والإسلام شأن سحر الجاهلية صلى الله عليه وسلم هذه الصحيحة لا فرع في الإسلام. تسمية الباب بالعقيقة والعقيقة من العقوق هي الشهرة الشهرة ثم لا بأس عوش مثل ما قالت عائشة أمر رأسه أي عق من الذبح صلى الله يتعقى الذبح لا أقضي في الشق لا هل يكون مثل بعض السماعات؟ نعم سوى سوى نعم لا يجي فيها إلا في الأضاحي لا في الهدي ولا في العقيقة لا يجي فيها إلا ما يجي في الأضاحي. نعم كرسي أحسن ما عليك ولادة يوم السابع شو؟ التحنيك تحنيك يوم الولادة أفضل يوم الولادة أفضل يوم الولادة أفضل الصف إذا كان في الخامس وبعده إذا كان قد وفات الروح تعمه الأحاديث ويسمى ولو نزل يعني ميتا ولو نزل ميتا. يقول السائل سماحة الشيخ حفظه الله صحيح. رغب زميلي في شراء سيارة بالتقسيط فاشتريت سيارة نقدا وبعتها عليه وأجله فما رأيكم في هذا؟ إذا بعتها بعدما شريتها صار في ملكك فزتها وبعتها عليه بالتأجير ما في أصل لكن لا تبيع قبل أن تملك إنما البيع يكون بعد الحيازة